وتوحيد الصفات هو التوحيد الذي أمر به الرسول عليه السلام، بل أمرت الأمة في شخص الرسول عليه السلام حين قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله يجب أن نفهمها على وجه يشمل الأنواع الثلاثة من التوحيد: توحيد الربوبية، توحيد العباد، توحيد الصفات. ما هو واقع المسلمين اليوم؟ مع الأسف الشديد أكثر المسلمين لا يفهمون من شهادة التوحيد سوى التوحيد الأول، يعني لا خالق مع الله فقط. أما لا معبود بحق في الوجود إلا الله فهذا لا يفهمونه إلا من شاء الله منهم وقليل ما هم. فلا إله إلا الله ليس معناها كما صرح بذلك بعض المؤلفين في العصر الحاضر وكما يفسره واقع حياة المسلمين اليوم وخل اليوم، ليس معنى لا إله لا خالق إلا الله، وإنما معنى الجملة الطيبة لا معبود بحق في الوجود إلا الله. فحينما تقول لا رب إلا الله لم تزد على اعتقاد المشركين الذين كانوا إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله. فكون الله خالق أمر فطري، فطر الله عز وجل عباده عليه. حتى المشركين كانوا يعتقدون هذه العقيدة بحق، أي أن خالق الكون هو واحد لا شريك له. ولكن ما كفر المشركين إذن مع تصريحهم بهذه العقيدة؟ كفرهم أنهم لم يخلصوا العبادة لله، لم يوحدوا الله في عبادته، بل عبدوا معه غيره تبارك وتعالى، ولذلك كفروا بلا إله إلا الله. وصرح بذلك في القرآن الكريم رب العالمين: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا يستكبرون وهم يعتقدون أن خالق السماوات والأراضين هو الله؟ لأن ليس معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وإنما معناه شيء زائد على ذلك، وهو لا خالق إلا الله ولا معبود إلا الله. هذا الخالق هو الذي يجب أن يعبد وحده ولا شريك له. فإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي يستكبرون عن عبادة الله وحده لا شريك له. في الوقت أنهم كانوا لا يستكبرون يقولوا الله هو الذي خلق السماوات والأرض. من هنا نتج عند علماء التحقيق توحيدان: توحيد الربوبية وهو مما كان يعتقد المشركون لكن ذلك لا ينجيهم من الشرك، والتوحيد الثاني توحيد العبادة. فكل من أراد النجاة يوم القيامة من الخلود في النار لابد أن يضم إلى توحيد الربوبية، يضم إلى ذلك توحيد العبادة، أن يعتقد أن لا أحد يستحق العبادة مع الله مهما كانت هذه العبادة حقيرة فيما يبدو لبعض الناس. هي ليست بحقيرة، لأن كل ما يقرب إلى الله عز وجل فهو أمر عظيم وعظيم جدا. فلا فرق بين أن يذبح الإنسان مثلا ناقة لقبر لولي، أو يذبح نعجة، أو يذبح دجاجة. كل هذه الذبائح على اختلاف قيمها من ناحية الشرع، كما أشار إلى ذلك الحديث الصحيح البخاري، حديث أبي هريرة: من أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى الجمعة في الساعة الثانية ف

الدعاء غير عبادة. هذا على وزن القول عليه السلام الحج عرفة، لا يعني أن رفض على عرفات ولم يأتي